السائلة في فقرتها الثانية تقول: امرأة كفيفة وكبيرة في السن وليس لها محرم إلى الحج، هل يسقط عنها الحج في مثل هذه الحالة؟ من شروط الحج الاستطاعة، وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يحج لمرض أو عرج أو ضعف أو نحو ذلك مما لا يرجى زواله فإنه يحج عنه. لأن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم حج عنه. وكان ذلك في حجة الوداع. فعلى هذا إذا كانت هذه المرأة لا تستطيع أن تحج فإنها توكل من يحج عنها إن كان عندها مال، وإن لم يكن عندها مال وتبرع لها أحد بالحج فلا بأس، وإن لم يتبرع لها أحد فليس بواجب عليها، لقول الله تعالى: من ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.